الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه من تعبد. وما بعد، فيطيب اللقاء بكم ايها الاخوه والاخوات في المجلس 27 في مدرسه الروض والربع. وعندنا في درسنا هذا اليوم باذن الله عز وجل اكمال باب صلاه الجماعه، وهو من الابواب كما قلنا المهمه التي يجدر العنايه بها لطالب العلم عموما، وكذلك المتعبد لله عز وجل الذي يريد ان يعظم قدر هذه الصلاه التي هي من اعظم ما يتقرب به ربنا سبحانه وتعالى، الفرائض وأعظمها الصلاة. لذلك العجيب أن كما في البخاري أن أنس رضي الله عنه لما أتى إلى الشام رأى الناس يتساهلون في صلاة الجماعة، فقال لم يبقى من دينكم إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، بقي لها إلا الصلاة، والصلاة بعد أتى لها تضييع وضعف. وسبق معنا الحديث عن صلاة الجماعة وحكمها، وأن من مقتضيات علماء الحنابلة القول به أن صلاة الجماعة واجبة خلاف السنة. أخوة الأخوات يغلقون المايك. والعجيب أن كنت أقرأ مدونات الفقهاء الآخرين، يعني مثل الشوكاني رحمه الله الذي ينص هذا القول وهو أنه سنة مؤكدة، ثم يقول ولا يترك صلاة الجماعة إلا مشؤوم محروم، وهو يعني يقول بأن سنة لكن لا يتركها إلا مشؤوم محروم. ففرق بين تناول الفقهاء رحمه الله مسألة صلاة الجماعة وحكمها، إن هم ينظرون إلى أن النص الشرعي لا يقوى على الوجوب التأثيم، وإن كانوا في أنفسهم يعظمون قدر هذه الصلاة. بذلك كنت في خطبة الجمعة الماضية عن إغلاق المحلات وقت الصلاة الأسمنة تذاع لها، فكان الكلام أنه السلف رضي الله عنهم كان من أنفسهم يغلقون المحلات وقت الصلاة، وذلك ابن مسعود وعمر وغيره لما رأى أناسا يغلقون محلاتهم ومتاجرهم حوانيتهم وقت الصلاة قال هؤلاء الذين قال الله فيهم رجال لا تريهم تجارة ولا بيع ذكر الله ويقام الصلاة، فكانوا من أنفسهم يفعلون ذلك. لكن مع ضعف الناس وتكاسلهم على الصلاة، وجود الأمر الشرعي ما يسمى السياسة الشرعية بإغلاق المحلات وقت الصلاة هو مقتضى المصالح الشرعية، ونجدها في أنفسنا إذا كانت مثل المدارس أو الإدارات الحكومية أو حتى المحلات، نجد هذا في الخليج وفي غيرها، تفتح يتكاسل الناس ما يسمى الباعة، وكذلك المتسوق أن يذهب إلى أن يصلي في المسجد مع الجماعة. أما إذا كان في إغلاق المحلات وقت الصلاة فغير أنه تعظيم لهذه الشعيرة، كذلك أنه فيه إعانة، حتى المقصر الضعيف تجده يحرص أن يؤدي هذه الصلاة في الجماعة. مر معنا الحديث عن صلاة الجماعة في البيت وكلام المؤلف وله فعلها في بيته، وناقشنا كلام المؤلف رحمه الله، وإن كان قوله قوي قد يعني يحمل على أن الإنسان مثلا إذا كان مع جماعة في مكان يعني صار عنده شيء من الحرج مثل ما يحصل أحيانا في المدارس والنوادي والبرامج، فقد يفتون بمثل قول علماء الحنابلة. لكن في الوضع العام في الأصل، وحتى علماء ينصون أفضل والأكمل أن يصلي في المسجد، لكن هل يأثم إذا صلى جماعة في البيت مع وجود مسجد تقام فيه الصلاة؟ كلام فقهائنا أنه لا يأثم، لأنه له يصلي المقصود الجماعة. وسيأتي معنا بعض النصوص التي تفيد في مثل هذا، أن الصلاة الجماعة التي فيها الفضل 27 صلاة هي الصلاة تقيمها الإمام في المسجد، والتي قالوا تكبيرة الإحرام نقلها، وسأنقلها بنصها من كلام صاحب المبدع، أن حتى تكبيرة الإحرام إنما تحصل لمن حرص على يصلي مع الجماعة الأولى في الإمام، مع الإمام الراتب، إن هذه الجماعة التي يراد حضورها والتي وردت فيها الأدلة، وإلا كتكاسل الناس عن الصلاة وقال سأصلي مع ولدي ومع زوجتي وسأصلي اثنين ثلاثة جماعة في بيتي وفي مكاني وفي محلي. وكذلك من ما يقوي هذه الأدلة هذا مثل حديث العباس من سمعنا لا وكان في ضعف، لكن حديث الأعمى حديث همي بتحريق البيوت المتخلفين. وذلك ابن القيم يقول في كتابه الصلاة قالوا من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على العيان إلا لعذر يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك حضور أصل الجماعة لغير عذر. وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. ذكرنا من تزم صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة، نبدأ الآن بحكم صلاة الجماعة للنساء، ثم نأتي على الكلام عن من تعقب بصلاة الجماعة، ثم الأفضلية في موضعها لأهل الثغر والتفريق بين أهل الثغر وغيرهم، ثم أحكام الإتمام. سيذكر المؤلف أحكام إمامة الجماعة قبل الإمام الراتب، ما يفعل عند غياب الإمام، سيتكلم المؤلف عن حكم إعادة الصلاة لمن حضر الجماعة، سيتكلم المؤلف حكم الصلاة بعد إقامة فريضة، حكم التنفل وغيرها، ما تدرك به الجماعة وما تدرك به الركعة، ثم سألت حكم قراءة الفاتحة المأموم، المسائل التي قوي فيها الخلاف بين فقهائنا رحمه الله، ثم أحكام المسبوق وتعلقه بمسألة الإمام، وأحوال المأموم مع الإمام، مسألة الأحوال الأربعة: موافقة، المخالفة، التخلف، غيرها. ثم سيتكلم عن ما يسن الإمام، يتكلم عن الجماعة، ثم يتكلم خروج المسجد، المرأة للمسجد وأحكامه. فمن أحكام صلاة جماعة النساء ذكر المؤلف، المؤلف سيتكلم عن مسألة النساء في هذا الفصل في موضعين. هنا تكلم في أحكام حضورها، حكم صلاتها للجماعة، يعني نساء اجتمعنا في دار نسائية في قاعة، في قاعة في بيت، أردنا يصلينا جماعة، هل هذا من قبيل ما يسمى الجائز المستحب؟ يعني في أي درجة نجعله؟ كلام فقهائنا رحمه الله أنه مشروع على سبيل السنية، قالوا تسن النساء منفردات، سواء أما هن رجل أو امرأة، كما قال البهوتي رحمه الله في شرحه على المنتهى تفسير لهذا الكلام، وسدلوا بفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة أو أم ورقة أن تجعل في دارها مصلى، وكان يأمها ورقة، وكانت وأمرها أن تأم أهل دارها، أن تجعل مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها. والحديث أبي داود. قال: ويكره لحسناء حضورها مع الرجال. هذا سيذكر المؤلف كذلك في آخر الباب حكم حضورها إلى المساجد فيكره. قال: ويباح لغيرها، أي غير الحسناء، إذا كانت لم تتبرج وقد خرجت كما جاء في التفلة غير متبرجة، فيباح لها حضور المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد. وهذا سيتكلم المؤلف تفصيلا في آخر هذا الباب. وكان صلاتهن في بيوتهن أفضل، كما سيأتي كذلك في الحديث، صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاتهن في بيوتهن خير لهم. قال المؤلف: ومجالس الوعظ كذلك أولى. والحمد لله أن الله يسر مثل هذه الدروس عن بعد، أن صلاة المرأة تحضر وهي في بيتها، فلا تحتاج أن تخرج إلى فتشغل بمزاحمة الرجال، أو قد يعني قد لا تحقق ما يسمى المقاصد الشرعية في خروجها، وتحقق ذلك عملها ومسؤولياتها في البيت تكون قريبة منها، بعد ذلك كذلك تحضر مجالس العلم. ذكر المؤلف الأفضل، فرق المؤلف في مكان إقامة الجماعة بين أهل الثغر وغيره. فقال أهل الثغر بمعنى ما يسمى المناطق الحدودية التي تسامت يعني عدوا يخاف كنبة ويخاف هجوم على المسلمين، فالأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد. وذكر الفقهاء لذلك ثلاث علل، ذكر المؤلف علتين وذكر في الكشاف علة ثالثة، ومنها لأنه أعلى للكلمة، اجتماع الناس هذا أعلى لكلمتهم وأوقع للهيبة، ولا شك إغاظة العدو إظهار الهيبة هذا مقصد شرع. لذلك قال: ولا يطعن موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون العدو إلا كتب لهم. وذاك سيمر معنا في الحج مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل وأمر بالطباع، لماذا؟ بإظهار القوة وإظهار هيبة المسلمين. وذكروا كذلك من العلة الثالثة التشاور، أقرب التشاورين، لأنه إذا اجتمعوا الصلاة جامعة، فإذا اجتمعوا استطاع أن يشاورهم القائد أو الإمام فيما يحتاج، وإذا كذلك احتاجوا إلى صيحة أو صار قربهم مهيئا للإقدام أو الإحجام في مثل هذا الميدان. أما غير أهل الثغر فذكر المؤلف ترتيبا استحبه فقهاؤنا رحمه الله، ومن ذلك قال: الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لا تقام الجماعة إلا بحضوره. أحيانا هذا يكون في مخطط جديد، أحيانا يكون إمام إذا لم يحضر أو مؤذن لا تقام الجماعة، أحيانا يكون بعض المسائل في صلاة الفجر قد لا يصلي إلا اثنين، إذا لم ما صليت أنا معهم لن تقام الجماعة، فيقول الأفضل أن تصلي في هذا المسجد لا تقام الجماعة إلا بحضورك، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، فأنت كأنك نفعت نفسك ونفعت غيرك. نبه نقلها في بهوتي الكشاف القناع عن ابن قدامة رحمه الله في المغني شرح كبير، وهي معنى لطيف تربوي كما يقال يذكر الفقهاء. قال: وكذلك إن كانت تقام فيه مغيبتي إلا أن في قصدي غير هذا المسجد كسر قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوب مولى. هذه ملاحظة الفقهاء لما يسمى جبر قلوب. أخونا أحمد حبيلي صندوق البحث وصلت له هذه المسألة، قلت هذه عليك تستدركها في بحثك، أحكام فقهية التي ربطت بكسر قلوب أو جبر قلوب. فهذه من المسائل، إن شيخ الفقهاء رحمه الله اعتبروا أن كونك تصلي في المسجد خشية من أنك لو تركت المسجد بيقول الجماعة وين فلان ما يصلي معنا، فيشرهون عليك باللغة المعاصرة وقد يعتبون عليك بمثل هذا، فاعتبار الصلاة معهم لأجل هذا المعنى اعتبره فقهاء رحمه الله كما نقله ابن قدامة. كذلك في المسجد أكثر جماعة، وهذا منصوص عليه في حديث خاص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقال وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وأشار إلى المؤلف هذه أبي بكر. الثالث في المسجد العتيق، قال إن طاعته فيها أسبق، حتى قال في المبدع كأن وهذه المسألة التي خالف فيها صاحب الزاد المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب كما نقل مفلح المبدع أنه مقدم على الأكثر جماعة، المسجد العتيق مقدم على الأكثر جماعة وجزم في الإقناع والمنتهى. وتعلمون أنه إذا جاء في الإنصاف ثم الإقناع والمنتهى ما يدل اختلاف الرواية فهذا هو المعتمد المذهب عند المتأخرين، وكان لو هذا كما يقال في المعتمد المذهب، لكن لو تنظر ما يسمى إلى الدليل الشرعي والنص تجد أن النص وارد في الجماعة أكثر، يعني في ما هو أكثر جماعة في نص، أما هذا فيه تعريف فقط. ثم ذكر المؤلف كذلك إذا تعاون عندك مسجدان وكان أحدهما أبعد، وهذا يحصل أحيانا، فيكون عندك مسجدين كلاهما يتيسر لك الذهاب بقدميك كما هو الأصل أنك تذهب بقدميك، قال فالأبعد أفضل كما جاء في الحديث، قال أبعدهما فأبعدهما مشى. ولما بني سلمة أرادوا القرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم، المنصوب على الإغراء أي إزموا دياركم تكتب آثاركم، وقال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم منشا. طبعا متى إذا استويا، إذا كان حديثين أو قديمين وكان يعني اختلف كثرة جمع وقلتها أو استويا، قال فالأبعد أولى. ثم ذكر المؤلف هل يقدم أول وقت على جماعة، هذه مسألة ما يسمى الأولويات، يعني المؤلف يقول لو كان عندي جماعة ستصلي في آخر الوقت وقبل ما أصلي فرداً أول الوقت، فالآن تعرض عندي أول الوقت وتعرض مع الجماعة، فالجماعة ما حكمها؟ واجبة كما نص عليه فقهاؤنا. أول الوقت ما حكمه؟ سنة، صلاة في أول الوقت سنة مستحب. فإذا فتقديم الجماعة يعني هو المعتبر كما ذكر فقهاؤنا رحمه الله. وعندنا قاعدة كذلك مفيدة في مثال ذكر ابن رجب ابن تيمية يذكرها كثيرا مرت معنا كثيرا، وهو الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانه ومكانه، وهذا من تطبيقات هذه القاعدة. كيف؟ الآن من ذات العبادة الجماعة فيها الخشوع فيها، فيتعرض عندك كما سيأتينا في حتى باب الأعذار أني أصلي في أول وقت تحصيل فضل أول وقت من الصلاة في أول وقت مستحبة من باب المسابقة والمبادرة، وجاء في رواية الصلاة في أول وقت لما سئل في حديث المسعود في الصحيحين قال الصلاة في وقت الصلاة على وقتها، جاء في رواية تفسيرها الصلاة في أول وقتها، هذه يدل على استحباب الصلاة في أول وقت. لكن لو قلت أنا سأصلي في أول وقت لكن أو المرأة تقول لكن أنا مشغولة ذهنيا مثل بطبخ أو بعمل أو باختبار أو بأي شيء، لو صليت آخر الوقت في الوقت لكن أكثر خشوعا وإقبالا على هذه الصلاة، فنقول الصلاة فيها باعتبار الخشوع فيها أو باعتبار الجماعة فيها أفضل من تحصيل أول وقت. وكذلك المكان، من تطبيقات المكان مثل في الطواف، تعرض عندك تطوف قريب من الصحن لكن في تزاحم كما كان قديم، وإن شاء الله يعود هذا التزاحم إذا زال الوباء، أو تصلي مثلا أو تطوف مثلا في مكان أبعد لكنه تجد نفسك مقبلة على الطواف أكثر في خشوعك وتعظيمك لقدر الطواف، فتحصيل ذات العبادة أو لم تحصيل المكان. مسألة يذكرها الفقهاء ويشددون فيها رحمه الله، وهذا يدل على اعتبار الفقهاء رحمه الله لمسألة نصب الإمام واهتمام بعدم الافتيات عليه. فالافتيات إما يكون الإمام يسمى إمام الأعظم كما يقال، أو الرئيس القبيلة أو الأمير أو قلها إمام أصغر مدير يعني رئيس. في من الأئمة وصورة الأئمة صورة ما سمته الشريعة سلطان هو الإمام في المسجد، فالإمام هو صاحب السلطان في هذا المسجد. بذلك يقول المؤلف فيحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام راتب، فيحرم أنه مثلا يقول الناس بقي الوقت الإقامة المعتاد 5 دقائق خلاص أقيم وخلص لي إحنا مستعجلين، فيحرم. إذا نص القانون أن هذا في جانبان، في جانب حكم تكليفي وحكم وضعي، أي في حكمه ثم طيب لو صلوا شو الحكم؟ ففقهاء يقول أول شيء يحرم. لماذا؟ لأنه هذا منهي بحديث النهي، قال لا يؤمن الرجل في صحيح، لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، إذن نهي، وإنه يقتضي التحريم. استأذن المؤلف إلا بإذنه أو عذره، فإما يأذن يقول إذا تأخر صلوا هذا إذن حقيقي، أو يعلم من حاله أنه لن يأتي، أو من حال إذا تأخر كما وعدت الأئمة، إذا تأخر 3 دقائق عن الوقت المعتاد 5 دقائق خلاص نقيم، أو عذره أو نعرف معذورا أو اعتذر من المؤذن أو نعرف عذره أو كتب في مجموعة الواتساب جماعة المسجد. طيب لأن الراتب كصاحب البيت هو أحق بها كما جاء في الحديث، ولأن هذا يؤدي للتنفير عنه والافتيات عليه. ومع الإذن هو نائب عنه، فلو أذن لأحد أو أذن إذن العامة فهو نائب. فإن أذن فإن أما المسجد بلا إذن قال لا تصح. إذن هذا هو حكم وضعي المنصوص عن فقهائنا، لا تصح صلاتهم باطل، لا تصح. ليش؟ للنهي، لا يؤمن الرجل، والنهي عندهم يقتضي الفساد، وجزم كذا به في المنتهى المتجر، وإن كان هذه كما ترى فيها خلاف داخل المذهب. فقدم في الرعاية أنها تصح وجزم به عبد القوي غيره، فهي محل خلاف. فمنهم من يقول تصح ولكنه يحرم عليه، ومنهم من قال تحرم ولا تصح. يعني قوة هذه المسألة وشدتها عند فقهائنا رحمه الله. طيب ماذا يفعل إذا تأخر الإمام بعذر وضاق الوقت؟ شوف لاحظ هو ضاق الوقت المعتاد على الإقامة، لا ضاق الوقت نخشى يذهب الوقت، تفوت الصلاة في الوقت أو يفوت بعضه. يقول فمع عذره فصل يصلي لك، أو إذا تأخر وضاق الوقت صلوا. وقالوا لأنه حصل موقفين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الأول فعل الصديق رضي الله عنه. الصديق بدل اعتبار الصحابة كذلك لفضل الصديق، والصديق وعمر رضي الله عنه اعتبر فضله حتى المشركون. من الأدلة اللطيفة التي استدبها عبد البر أن هذا رد على الشيعة، أن المشركين يعرفون قدر أبي بكر وعمر كما حصل في موقف أحد، فلما نادوا قالوا أين أبو بكر أين عمر، فلم يرده. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلح بني عوف وتأخر عليهم استبطأه الصحابة وقدم الناس أبو بكر فصلى. وكذلك عبد الرحمن بن عوف صلى مرة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحاجة لقضاء الحاجة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عبد الرحمن بن عوف، وقال النبي أحسنتم كما صلى وسلم. أهل المسجد إذا غاب إمامهم عن وقت المعتاد يعني جاء 20 دقيقة لما يقال فتأخر، فقال إن كان قريبا يراسلونه، مراسلة قديما كانت يرسلون أحد، والمراسلة الآن رسالة واتساب خاص يعتبر رسالة واتصال إن كان قرب محل وعدم مشقة، وإلا فإن بعد محله أو لم يفتح جواله أو جواله مغلق أو نحو ذلك، أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك. يعني بعض الناس نفسه طيبة بل يفرح أنكم انضبطتم أنتم أي الجماعة ولم تؤخروا، وبعض الناس لا، يعني نفسه عزيزة ولا يرضى، يعني فيه طبع تجد أنه لا يحب أن يقام ولا يفتات عليه ونحو ذلك، ويتأخر 3 دقائق 5 دقائق. الناس يختلفون كما ترون. فهنا إذا ظن ولا يكره ذلك فإنهم يصلون ولا حرج عليهم لاعتبار العذر. من المسائل التي ذكرها الفقهاء تحصل هذه أحيانا، تذهب تصلي في مسجد أو تصلي في رحلك أو مكانك أو بيتك أو استراحتك، ثم تأتي لشغل في مسجد في حلقة أو درس علمي وترى الناس يصلون، فما تفعل؟ مثلا بعد أغلقت بعد كبرت الصوت، وما حتى في المواقف ما تدري مصلوا ولا ما صلوا، فتدخل فترى الناس يصلون فما تفعل؟ أتمرر معنا تذكرون في باب صلاة التطوع في آخره أن هذه من الأعذار التي جعلها الفقهاء من أسباب فقهاء الحنابلة أن يجوز الإنسان أن يعيد الصلاة حتى وكان في وقت نهي، مثل صلاة الفجر دخلت في وقت نهي أو صلاة العصر، قالوا يسن له أن يعيد إذا سن، إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد إعادة، إذا قال إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد إعادة. طيب لو جاء وقت نهي، فإن قصد الإعادة لا، قالوا لا يصلي لأنه قصد الإعادة. طيب فإن جاء فدخل المسجد فإنه يصلي معه. من المسألة التي جيدة نذكرها وذكرها البهوتي في الكشاف، مسألة إذا دخلت والإمام في الركعة الثالثة تحصل لنا صلاة العشاء. الآن أنت الآن تصلي معهم إيش؟ أنت تصلي فريضة، إيش تصلي معهم؟ قد تكون أنت مسافر دخلت مثل الحرم وأنت تصلي المغرب والعشاء، فأنت دخلت على وقت صلاة العشاء وخلاص بصلي وقيمة الصلاة، فدخلت والإمام في الركعة الثالثة، فهل تكتفي بركعتين واضح أو تصلي أربعة؟ لكن الآن لا تصلي معهم العشاء حقيقة، أنت فقط تصلي لأجل أن لا تنفرد عن الإمام، لا تجلس تترك الجماعة الحاضرة. الآن أخذ محمد يقول تصلي أربعة، ما رأيكم؟ صلي أربعة على سبيل الوجوب ولا سبيل الاستحباب. برادر صلي أربعة باب الإعادة. إذا خل نحرم حد نزاع، هم عامة فقهنا يقولون لا يجب أن تصلي أربعة، لا يجب أن تصلي أربعة. لماذا يجبون أن تصلي أربعة أصلا؟ لأن أنت تصلي تطوعا، لكن اختلفوا في الأفضل هل تصلي ركعتين ولا أربعة. فنص البوتي الكشاف على المسألة هذه قال والخلاف في الأفضل، وإلا فهي نفل أصلا، هي نفل أصلا. قال يتمها، فلو أدرك من رباعي ركعتين قضى ما فاته منها، إذن يصلي أربعة. ولم يسلم معه نص عليه، نص عليه من أحد، قال لي حديث وما فاتكم فصلوا، وما فاتكم فصلوا، وهذه قدموها يعني جعلوا الأفضل أن يصلي أربعة باب كمال الاتباع وكمال العمل بحديث وما فاتكم فاتم. قال البوتي في الكشاف وقيل يسلم معه، فلو سلم لا حرج عليه، واضح؟ لماذا لو سلم لا حرج عليه؟ لأنه صلى ركعتين وهو تطوع. يسأل الأخ طيب لو صلى ركعة، لا هذه فقهاء يشددون فيها، لا يصلي ركعة، لأن قالوا أقل تطوع في المشروع يصلي ركعتين، وهذه ستأتي في صلاة المغرب، يشوف الفقهاء استثنوا مثل المغرب. قال إذن ولا فرق بعدته مع إمام الحي أو غيره. قالوا طبعا متى يفعل هذا؟ طبعا جاء في حديث يزيد بن أسود قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. طيب قال لهم عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما، قاله النساء في منى، طيب صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فتلحظ من هذا الحديث طيب لو كنت أنت في جماعة مع زملائك في استراحة أو مخيما فأنت مصلي وجيتهم يصلون، هل السنة لك أن تعيدها؟ لا، الكلام في المسجد وليس في أي جماعة، وهذه نص عليها. قال إذا كان في المسجد، حتى قال في الحديث فإن قيمت وأنت في المسجد فصلي. والحديث هذا جمع المؤلف بين حديثين نبهت عليهم. استثنى المؤلف تلحظ المغرب فلا تسني إعادتها ولو كان صلىها وحده. لماذا فقهنا؟ أحسنت، قال لأنها وتر النهار. قال في المعادة تطوع، وتطوع لا يكون بوتر ولا وتر في ليلة. هذا مشهور عن فقهنا رحمه الله. طبعا في قول ذكره كذلك المنجى والمبدع فضل الشرح كبير وانصاف، وهو أنه يعيدها ويعيد المغرب. وش يسوي؟ أحسنت، ويشفعها بركعة حتى لا يقع في وتران في الليلة، فيخرج على التنفل وتران، ويحصل بذلك إعادة الجماعة وعدم التنفل الوتر. والآن هذه أظهر بحكم إعادة الجماعة في مسجد لهم مراتب، وهل تحصل لا أكثر من تطبيق؟ أنك الآن تأتي المسجد، صلى الجماعة، تأتي الجماعة، فهل أفضل أنك تصلي في البيت لوحدك، أو تصلي مع جماعة، أو تصلي مع الجماعة التي تصلي خلف الإمام، يعني بعد الجماعة الراتبة؟ فنقول ترتيب لهذه المسألة ممكن نجعل لها ترتيبا بها الطريقة. فنقول تكرار الجماعة وإعادة الجماعة لها ثلاث أحوال. الحال الأولى أن تكون أمر راتبا، أن تكون أمر راتبا، أمر معتاد راتبا في مسجد. وهذا يمكن ما لحقنا عليه، لكن ترى في بعض بلاد المسلمين مساجدهم كان يفعل هذا. يذكر لكم ثلاث مواقف ذكرها جمع من فقهائنا المعاصرين اللي أدركوا كما يقال حكمة من الزمن سابقة بسبعين سنة ثمانين سنة. يعني موقف الأول مثلا في الأزهر، جمع الأزهر، نقل الشيخ أحمد شاكر أنه كانت تقام في الأزهر في صلاة الفجر جماعتين، جماعة للشافعية وجماعة الحنفية. تعرفون تمر معنا أن الحنفية وشرون أن التأخير أفضل، فكان هناك جماعتان تقام، يعني محراب وجماعة تقام جماعتان، فيأتي إمام الحنفية يصلي بهم في آخر الوقت، والشافعية يصلي بهم في أول الوقت، فهذا بدعة مكروه. كذلك كان في الجامع الأموي بدمشق، كذلك يذكر كذلك أنه كان في الحرم المكي يعني في وقت قبل فتح الملك عبد العزيز له، أنه كان فعلا تقام أربع جماعات في بعض الأوقات، يعني جماعة للشافعية وجماعة الحنفية وجماعة، يعني كان أربع محارب. ثم توحد الناس إمام واحد. هذه إذا كانت فيه. وهذا للأسف بعض المسائل اللي تعود على التأخير، تعود الناس صارت كأنها خاص أمر راتب، إنه لابد إنه في جماعات أكثر من جماعة. الثاني إذا كان مسجد طريق أو نحوه ليس له إمام راتب، المسجد ليس له إمام راتب، وهذه مثل مساجد الطرق يسمونها الفقهاء مساجد الأسواق. بعض المساجد كان أغلب مساجد الأسواق لها، مثل مساجد المتنزهات، مساجد الحدائق والكورنيش، مساجد ليس لها إمام راتب، مساجد محطات البنزين، فهذا جائز باتفاق. اللي محل خلاف قوي مسجد اللي يكون أمر عام، مثل كثير مساجد لها إمام راتب، لها جماعة راتبة، ثم تأتي جماعة متأخرة أو ناس متأخرين فيصلون جماعة بعد الإمام. فقالوا يفرقون بين الحرمين بعض التيس المسجد الأقصى وغيرها من المساجد. ففقام الحنابلة في المسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبوي، يحرمون ذلك، بعضهم يرون كراهة، استأتي إن شاء الله. أما غير المساجد فيرون أنها جائز أن تصلى إذا كانت على غير الإمام الراتب، يعني على غير العادة الدائم، أمر عارض كما يحصل كثيرا. الإنسان يأتي المسجد فيرى الناس صلوا فيصلي مع جماعة أخرى، فهذا محل خلاف. والمذهب كما ترون ذكر المؤلف عدم الكراهة مطلقا. في حديث صلاة الرجل مع الرجل ماذا؟ أزكى من صلاته وحده. صلاة الرجل مع الرجل أزكى. وكذلك حديث تحفظونه جميعا من يصدق على هذا، حديث أبي سعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا المرأة رجل يصلي خلفه بعد الجماعة. إذا نعيد ترتيب كلام المؤلف رحمه الله وتعليق عليه. إذا قال فلا تكره عاد جماعة في مسجد له إمام راتب، إذا لا تكره عندهم. وقال عموم الأدلة الدالة فضل الجماعة، تفضل الجماعة من يصدق على هذا. لكن كما قلت نقل ابن المفلح الممدع وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام، تصلي مع الإمام الراتب. وكذلك قالوا 27 صلاة لا تحصل إلا للجماعة الراتبة ما إمكانها طبعا. قال وكره قصد مسجد إعادة، فيكره أن الإنسان يأتي لمسجد حتى يعتاد أو يصلي جماعة، لأنه جاء في الحديث لا تقام جماعة مرتين. ويكره كذلك أن يقصد مسجد لأجل فقط العبادة. المسألة السابقة ليست مسألة قريبة منها. قال: وذكر عبادة الجماعة إذن في غير مسجد مكة والمدينة ولا فيهما لعذر. إذا ذكر لعذر، كان كل إنسان كان في فندق في مكة ثم تأخر لعذر بسبب الزحام ونحو ذلك فلا يكره، كما جاء في حديث من صدق على هذا، وكانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما لغير عذر فتكره. قالوا: لماذا؟ قالوا: تعظيم للحرمين. قال: لئلا يتوالى الناس عن الحضور مع الإمام الراتب باعتبار فضل الإمام الراتب. ثم ذكر مؤلف المسائل حكم التنفل بعد إقامة الفريضة. الآن أقيمة الفريضة، حكم التنفل. قال: فلا صلاة. إذا عندنا لا صلاة إلا صلاة منعقدة جديدة اللي مكتوب. بعض الفقهاء الحنابلة، وهذه ترون الحنفية يقولون به ويفعلونه، باكستان وهنود يستثنون صلاة الفجر، صح؟ تلاحظون باكستانيين حتى لو جاء الإمام يصلي لوحده سنة الفجر، ما باعتبار سنة الفجر. وهذا قول عند فقهاء الحنابلة، لكن معتمد عندهم كما ذكر المؤلف لا صلاة مطلقا حتى سنة الفجر. وكان عمر يضرب على صلاة النافلة بعد الإقامة. إذن لا تنعقد بعد إقامة الفريضة، لكن مما صححه فقهاؤنا قضاء الفائتة. كان يكون إنسان في بيته أو خارج المسجد فتكون عنده فائتة فيصح قضاء الفائتة، بل قالوا يجب. طيب ليش ما قلنا طيب يصلي معهم ثم يصلي الفائتة؟ أحسنت، الترتيب واجب عندهم ولا يعذر للانشغال بالصلاة الحاضرة، وهذا مر معنا تذكره في الوقت في باب شروط الصلاة. هم يعذر عندهم بعذرين، ما هما؟ خشية فوات الوقت، هذه العذر. وكذلك يعذر بالنسيان عندهم، عذرين فقط. إذا قال فقانا فليجب مع ساعة الوقت، يعني يجب أنك تصلي الصلاة، مثال أنت تدخل الإمام يصلي العشاء أنت ما صليت المغرب، ما تفعل عندهم فقهاء الحنابلة؟ تصلي المغرب وجوبا. طيب وين فاتك العشاء؟ طيب ولم تدركها، فصلاة المغرب مقدمة لأنها هي الفائتة وهي مقدمة في الوقت، ثم تصلي معهم العشاء إن أدركت الحمد لله، وإن ما أدركت تصلي بعد ذلك. ولا يسقط الترتيب إذن بخشية فوت الجماعة، وهذا مر معنا ذكرها وخلاف فيها قوي في المسألة، وسبق ذكر اختيار ابن تيمية رحمه الله واللي عليه الفتوى عن مشايخنا المعاصرين ابن عثيمين وغيره، أنك لا بأس أنك تصلي معهم بنية العشاء طيب ثم تصلي المغرب، ويسقط عنك الترتيب للانشغال بالجماعة، واعتبار الجماعة الشريعة مقدم على اعتبار الوقت أو اعتبار كل ترتيب الصلاة. والمسألة خلاف فيها قوي، وإن احتاط الإنسان فصلى معهم بنية النافلة ثم صلي المغرب والعشاء كان عنده ساعة هذا أحوط، لكن طبعا فقهاؤنا يقول لا تصلي معهم بنية المغرب، لا، كما سيأتينا في باب اللي بعده، لأن هذا في اختلاف في النية، صلي المغرب وهم يصلي العشاء ما تجي عندهم فقهاؤنا الحنابلة. طيب فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة، وهي تحصل أحيانا إنسان يصلي سنة تحت المسجد أو يصلي سنة راتبة ثم أقيمت الفريضة، ماذا يفعل؟ فقهاؤنا يقولون أتمها خفيفة سواء في الركعة الأولى أو الثانية، إلا أن يخشى فوات الجماعة. طيب شلون يخشى فوات الجماعة؟ أن تنتهي الصلاة كلها، وهذا تحصل أحيانا إذا كان إنسان في البيت مثلا يسمع الصلاة تقام، هو الآن دخل في نافلة والإمام سريع في الصلاة، قال فيقطعها لفرض أهم. بعضهم قال المراد بالفوت فوات الركعة الأولى، وذكرها ابن منجة أنه تفوته الركعة الأولى. طب هناك اختيار لبعض فقهائنا ومن يرجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، واعتبار الإدراك اعتبار الركعة. يقول إذا أقام الإمام، إذا أقيم الصلاة وأنت في الركعة الأولى فلا بأس أن تقطعها. لماذا؟ لأنك ما صليت أي شيء، والفرض هنا أهم الآن. أما إذا كنت في الركعة الثانية فأتم ما خفيفة، لا تبطل أعمالكم، ولأن الحديث من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة. ثم ذكر بما تدرك الصلاة، بما يدرك المسبوق الصلاة. فالفقهاء يذكرون مسألتين: إدراك الجماعة وإدراك الركعة. فعندنا مسألة إدراك فضل الجماعة. إدراك فضل الجماعة يحصل بماذا؟ أحسنت، حتى لو ما أدرك شيء من السنة الفضل، لأن قلنا كم مرة مسألة الفضل إن أبواب الأجور عند الله عز وجل تحصل أحيانا بمجرد عزائم القلوب. وذلك يقول الحديث، يعني في حديث نص في المسألة هذه، مثل من تطهر في بيته ثم أتى مسجد الجماعة فرآهم قد صلوا، يعني رآهم راجعين، كتب لو كانوا حضرها وصلاها لا ينقص ذلك من أجره شيئا. طب هذا ما يدل الإنسان يتساهل في الصلاة وتبكي لها، لكن لو حصل مثل هذا، كان الإنسان قام مع الإقامة ثم توضأ ثم ذهب صلاة الفجر وغيرها، فرآهم قد صلوا، إن شاء الله يؤجر، تؤجر، لازم أنك تستمع عادته أن يفعل ذلك. بس طيب إدراك اللي تحصل به إدراك أحكام الجماعة، فقهاؤنا يقولون الإدراك يحصل بإدراك أي شيء في الصلاة ولو السلام. ذاك من كبر مأموما قبل سلام إمامه وجلس، يشترطون لك تكبر وتجلس، مو تكبر ثم يسلم الإمام واقف، لا تكبر وتجلس حيث تدرك معه السلام وأنت جالس، قالوا فتلحق الجماعة. وهذه خمس مسائل ذكرناها في باب شروط الصلاة تسمى مسائل إدراكات، كلها ربطها الفقهاء بإدراك شيء من الصلاة، قالوا إدراك جزء من الصلاة، وهذا المدسوف في المذهب. وقالوا كإدراك المسافر، لو المسافر أدرك شيئا من الصلاة فإنه يصلي، يدرك المسافر مثل التشهد الأخير مع الإمام، قال فإذا يصلي أربعا في المشهور عنه. وقالوا لها السلف بموضوع تذكر المسألة النية، قال لأنه يلزم أن ينوي الصفة التي عليها، والمأموم ليس لذلك، أنا دخلت الآن مأموم، إذن فبدأ لك مأموم فخلاص أدركت الجماعة. هناك رواية قوية واختارها ابن تيمية رحمه الله من حنابلة، وهي تعلق بالإدراكات كلها، نعم، أن الإدراك لا يحصل إلا بإدراك ركعة، في حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فجعلهم من مسائل إدراكات الخمسة هذه المسألة، أن إدراك الجماعة التي يترتب عليها إدراك لأحكامها بإدراك ركعة من الصلاة. طيب على هذا يعني وش يعني ما ثمرت الخلاف في المسألة هذه عند القولين؟ من المسائل مسألة إدراك المسافر، يعني ابن تيمية رحمه الله لو قال لو أدرك المسافر التشهد الأخير مع الإمام الراتب مع الإمام المقيم لو صلى ركعتين كفى، لأنك ما أدركت الجماعة. من المسائل لو تعرض عندك الآن دخلت، ما تخلي مسجد جماعة فيها مراتب، دخلت محطة بنزين تحصل لنا كثيرا، أو أو أو مسجد القطار ولا مسجد المطار، فالآن أنت معك جماعة، أنت معك اثنين ثلاثة داخلين ورأيت جماعة في التشهد الأخير، على رواية الحنابلة ما عندك مشكلة تصلي مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، تقيم جماعة جديدة ما في مشكلة. على الرواية الثانية شو الأفضل؟ لا، أنك تقيم جماعة جديدة أو لا. لماذا؟ لاعتبار الصلاة، اعتبار إدراك الصلاة، أنت ما أدركت الصلاة. طيب علماؤنا كابن تيمية رحمه الله وكذلك جمع العلماء المعاصرين يفرقون بين الجماعة اللي فيها الإمام الراتب وغيرها، فقالوا لو دخلت مع المسجد الآن والإمام تشهد الأخير تحصل لنا كثير طبعا. دخلت والإمام تشهد الأخير وأتبعك جماعة فتردد الآن، بل نسمع أحيانا ناس يقيمون والإمام لا زال في التشهد الأخير، صح؟ هذا خطأ. فما المقدم الآن؟ أن أدرك التشهد الأخير مع الإمام الراتب أو لما فتح جماعة جديدة من أول الصلاة، واضح؟ وهذه نص عليها علماء كابن تيمية ونص عليها ابن عثيمين رحمه الله في الممتع. إذا يفرق بين الجماعة التي يقيمها الإمام الراتب، طيب فالاعتبار أنك تدرك الفضل بإدراك السلام، أما مسألة ليس فيها مراتب مثل مساجد كما قلنا مطار وقطار ونحو ذلك، فكنت تفتح جماعة جديدة من أول صف هو أفضل. أحسنت، يعني مسألة صلاة الجمعة ستأتي مسألة خاصة فيها باب جمعة. مسألة إدراك الركوع، إدراك الركعة أقصد، يحصل هذا معلوم محل اتفاق بإدراك الركوع بعد الإمام كما جاء في الحديث، وكان الحديث ليس في نص، لكن الحديث ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب ذكرنا تذكرين باب أركان الصلاة يعني ما القدر اللي تحصل به إدراك الركعة؟ طبقناه لكم عمليا، تذكرون يعني ما هو القدر؟ يعني أنت تقول الآن الله أكبر إذا تدرك الركوع مع الإمام. طيب متى تقول أنا أدركت الركوع مع الإمام؟ الحين أن تنحني بحيث يمكن أن تمس ركبتيك قبل أن يقول الإمام سمع الله الحمد إذا كنت تسمعه أو تراه قبل أن يرتفع. فإذا قلت يعني الله أكبر، الله سوف تقول الله أكبر وأنت واقف يحرم، فتقول الله أكبر ثم تركع. فإذا حتى ما مسست حتى ما طمأنت حيث ينتهي لقدر الإجزاء قبل يزول الإمام، وهذا قدر الإجزاء، أن تنحني بحيث يمكن أن تمس ركبتيك بيدك. والأصل كما قلنا يأتي بالتكبيرات كلها قائما حتى لو لم يطمئن كما ذكر المؤلف، ثم يطمئن لأن الاطمئنان ركن. فإذا قال الإمام سمع الله حمده تطمئن الآن ثم تدرك. طيب ذكر المؤلف في مسألة الآن عندي تكبيرتين، ما هما؟ تكبيرة إحرام وتكبيرة الركوع، واحد منهما ركن والثاني واجب. طب والآن تعرض أو قل تزاحم الوقت، فالقاعدة في التزاحمات عموما قل في حياتك كلها، فالتزاحمات وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح كما قال ابن سعدي في منظومته. فالآن ما هو على المصالح؟ اعتبار الركن وتكبيرة إحرام إذا تأتي بها واقفة كما ذكرنا في الأركان، وتجزئ عن تكبيرة الركوع إن تدخل الأصرف الأكبر، إن يدخل تكبيرة الركوع الواجبة في تكبيرة الإحرام تكبر تكبيرة واحدة. وإن كان المؤلف يقول والأفضل أن تأتي بتكبرتين، لماذا؟ اعتبار أنه يأتي بالذكر المشروع هنا وهنا. وقالوا لماذا تجزئ؟ قالوا لأن هذا فعل زيد بثابت وبعمر رضي الله عنه، وقالوا كذلك الأفضل من باب ما يسمى الخروج من العهدة، إن في خلاف بين الفقهاء في يقين. طيب بما ينويه؟ قالوا إما ينويه تكبيرة الإحرام أو ينويهما جميعا، لكن لا ينوي به. قالوا فإن نواهما بتكبيرة أو نوى بها الركوع لم يجزئه، إذن لا بد أن ينوي ماذا؟ الركوع. من المسائل العجيبة، وأنا سبحان الله وقفت على تعليل في الشرح الكبير واعتبر تعليل مؤثر، مسألة تحصل لنا كثيرا في الواقع، وهذه من الأخطاء التي تقع ترونها في مساجد كثيرة. تجد الناس إذا دخلوا والإمام ساجد كثير من الناس ماذا يفعل؟ يوقف يقول خذ، يعني كان يقول شو الفائدة أدخل، يعني ينظر إلى قضية الفائدة المادية، يعني الفائدة المادية يعني على الأقل أدرك ركعة مع الإمام، فإذا كنت ملان أدرك ركعة خلاص انتظر. فتي بعض الناس فعلا ينتظر حتى أحيانا والإمام يعني معنى ساجد سجدة الأولى أو التشهد الأول ما هو فاضي يسجد طيب ثم يقوم مع الإمام، وهذا من الأخطاء الكثيرة. والمستحب كما ذكر المؤلف دخوله معه حيث أدركه، أدركته في أي وضع تصلي معه، وهذا جاء فيها نصوص منها حديث إذا جئتم من الصلاة والحسن فاسجدوا. قال ولا تعدوها شيئا، يعني لا تحسبها في إدراك، لأن إدراك إنما يحسب في إدراك الركوع. قال في الإصلاح كما يصنعنا. وقفت على تعليل في شرح كبير، قال بعضهم لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يوصل له، يعني هذا اعتبار إيماني عظيم جدا لحضر الفقهاء. أليس الحديث ورد في فضل السجدة؟ إنك لن تسجد السجدة إلا رفعك الله بها درجة. قلت يعني كتعليل كذلك لعله يختم له بهذه السجدة، وكم من تقرون في قصص السلف أنه قال له أهله الله عذرك، قال لا احضروني المسجد، فأول سجدة سجدها مع الإمام ختم له بها. أسأل الله أن يحسن لنا لكم خاتمة. مثلا لو أدرك الإمام في غير ركوع فهل يكبر؟ إذا أدركت الإمام ساجد قال يحط معه في غير ركوع بلا تكبير، يعني أنت كبرت الإحرام فتنحط بغير تكبير. مسألة تتعلق بالمسبوق، إذا سلم إمامه فهل يكبر عند قيامه؟ قال نعم يكبر، لأن الأصل يشرع التكبير في كل خفض ورفع. هذه منها. ما حكم لو قام المسبوق قبل سلام الإمام؟ وهذه من المسائل المسابقة تأتي إن شاء الله في نهاية الفصل. فإن قام قبل السلام الثانية باعتبار عندهم الركن يحصل بالسلام الأول. طيب فإن قام قبل السلام إمامه فإن رجع صح الصلاة، وإن لم يرجع تنقلب نفلا لأنه ليش؟ لأنه لم يتابع الإمام حتى انصرف من صلاة كامل صلاته، قد نهى لا تسبقوني بالسلام، سيسبقوني بالانصراف. وهذه المسألة الآن نقف عليها، مسألة خلافية التي يحتاجها وأكثر ناس من أسئلتهم متعلقة بالمأموم مع الإمام، مسألة قراءة الفاتحة المأموم. وألف فيها من ألف، من أوائل من ألف فيها من الإمام البخاري صاحب الصحيح، ألف جزء في قراءة خلف الإمام في هذه المسألة. طيب فالمشهور عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة أنه ما حكم قراءة الفاتحة المأموم، لا يجب لا في السرية ولا في الجارية. وهذا قول علمائنا المالكية والعلمائنا الحنفية، فقط الشافعية هم اللي يقولون بالقول الثاني وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجارية والسرية. إذن يقول فقاؤنا ولا قراءة المأموم، أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لا يجب على المأموم حتى في السرية لا يجب، قالوا يستحب في سكتات الإمام في السرية. طب خلنا نذكر الأقوال سريعا ثم أعود إلى مسألة الأدلة، المسألة كما قلت من كبار المسائل الخلافية، جيد أن نطلع على الأقل خلافية. هناك رواية مشهورة للإمام أحمد تجب القراءة عليه، ونص على الإمام أحمد في أكثر من، بل قيل أنه هذه التي كما قال كان عليها آخر مذهب، آخر قول الإمام أحمد الفتوى حتى قال فروع، وهذه الرواية أظهر. وقيل هذا اختار ابن تيمية رحمه الله تجب صلاة السر، ابن تيمية يفرق، وهذا ممكن نقول تفريق ابن تيمية من حيث ما يسمى يعني جمع من الأدلة ومراعاة ما يسمى المقاصد الشرعية قوي، وهي أن ابن تيمية رحمه يرى أنه إذا كنت مع الإمام في صلاة السرية تجب عليك القراءة، لأن الإمام ما يتحملك ما تسمع، أما إذا كنت في الجهرية فيتحمل الإمام كقول الحنابلة مشروعنا. العلماء الحنابلة بما استدلوا أشهر دليل لهم من كان الإمام فقراءة الإمام له قراءة، وكان حديث هذا موقوف ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما نقله محدثون عنه، محدثو أهل العلم المحدثون. طب قال علماء الحنابلة سأتعرض لنا الخلاف بعد قليل أنه يستحب للمأمون يقرأ في سر الإمام، أي في الصلاة مثلا الثالثة في المغرب يستحب لهم يقرأ في الظهر العصر في سكوت إمام، إذا سكت الإمام سواء قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، يعني لو سكت، وإن كانوا قالوا أنه لا يشرع الإمام أن يسكت سكتة لأجل أن يقرأ الإمام أن يقرأ المأموم الفاتحة، لكن لو سكت فإنك تقرأ على سبيل الاستحباب وبعد فراغ القراءة، وكذا لو سكت لتنفس. وذاك يقول الترمذي رحمه الله قال أكثر العلم يرون القراءة خلف الإمام خروجا من خلاف من أوجبه عموم الأدلة، لكن تركناه إذا جهر فبقي حال تعذر استماع على مقتضى الدليل، إن المقتضى الدليل إذا كان أنت ما تسمع أنك تأتي بالفاتح. وكذا قالوا إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه للطرش فلا يقرأ، إذا كان عنده مشكلة في السمع قد يشغل غيره عن الاستماع، أما إذا لم يشغل أحدا فإنه يقرأ الأطرش. إذا فقال رحمه الله حنابلة يرون أول شيء من أدلة كذلك الآية ويستدل بها الإمام أحمد في المسألة هذه، وهي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام أحمد يقول أجمع الناس المفسرون على أن هذه الآية في الصلاة نزلت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. طب هذه الآية ظاهرة كذلك في السرية وفي الجهرية، في الجهرية لأن هي التي يجب فيها الاستماع والإنصات. كذلك ذكروا حديث من كان الإمام، وذكروا حديث أثار من الصحابة حاليا، وقالوا لأن القراءة لو وجبت على المأموم لما سقطت على المسبوق، أليس المسبوق تسقط عنه الفاتحة باتفاق؟ لو جئت والإمام راكع شو تسوي؟ تسقط عنك الفاتحة باتفاق. قالوا فكذلك لو جئت من أول الصلاة فتسقط عنك، الإمام يتحمل عنك ذلك. طب الشافعية طبعا اختيار ابن تيمية ترى ينصر هذا القول، بعض الناس تجد يعني يقول يعمل أو يختار رأي ابن تيمية رحمه الله، تجد بعض الناس يتوتر مثلا، تلاحظونه صح؟ سبب التوتر مثلا لأنه الإمام يقرأ الفاتحة ثم غالب الأئمة عندنا أنه ما يجعل سكتة، فتجد يتوتر وده يقرأ ويحس المسألة واجب عليه. فهم يقولون من خلال النصوص لا تصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة كتاب حديث في عبادة. وكذلك حديث لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإن الصلاة لم يقرأ بها، وحديث فهي خداج. وقلت يا أبا هريرة أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمزني قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. أو مسلم يقول أبو هريرة، فقال لأنها ركن كذلك فتسقط كسائر الأركان. فتلحظ المسألة خلاف فيها قوم، لكن ما قلت ألف فيها رسائل وبحوث. طبعا هناك أجوبة على ما استدل به علماء في حديث أبي هريرة مثلا، لا صلاة محمول على إذا كان الإنسان منفردا أو إماما. حديث كذلك فهي خداج في رواية إلا وراء الإمام، اقرأ به في نفسك، يبقى أن هذا رأي أبي هريرة. لا زال الصحابة يختلفون في المسألة، وإذا كان رأي أبي هريرة رضي الله عنه فالمسألة نقول خلاف فيها قول. فنقول الإنسان إذا كان في الجهرية فيتيسر يقرأ يقرأ، إذا أخذ باختيار ابن تيمية رحمه الله ولم يقرأ الحنابلة فهو لعله أقرب لمقاصد الشريعة. من الأدلة الطريفة اللي استدل بها ابن تيمية رحمه الله على المسألة بذكرها، أريدكم أنتم تذكرون الوجه الاستدلال، وهو استدل بقول الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، اتصلت موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، موجه استدلال على سقوط أو عدم وجوب قراءة الفاتحة على الإمام في الجهرية من هذا الدليل. يعني حديثها جاء في سياق قبول الله دعاء موسى وهارون. أحسنت ما شاء الله، مجموعة من الأخوات أجابوا. كذلك أبو نادر كان يدعو موسى وكان يؤمن. أحسنت، موسى هو اللي يدعو صح، وهارون هو الذي يؤمن، ومع ذلك سماهما الله داعيين. كذلك أنت إذا قلت، إذا استمعت لقراءة الإمام وقلت آمين فيرجى أنك ثم قارئا. وذكر المؤلف من أحكام المأموم أنه يستفتح ويتعود في مجهر في إمامه كالسرية بما يفرق فقهاؤنا. فإذا كنت في جهرية فإنك لا تستفتح ولا تستعيد، لا تتعود ولا تبسمل. أما إذا كنت ستقرأ إذن هي التعود والبسملة متعددة قبل القراءة، إذا كنت تقرأ فتعود وبسمل. من الفوائد ما ذكر صاحب الزاد والروض، لكن ذكرها في أحسن المفصلات، والمفروق إن كان مثلا المقارنة تجد أن غالب ما في أحسن المفصلات مذكور في الزاد. كنا أقول لك نصف يعني ما في أحسن المفصلات موجود في الزاد إلا في بعض المسائل، منها مثل المسألة ذكر في أحسن المفصلات مسائل قال ويتحمل عن مأموم أي الإمام قراءة إقراء الفاتحة وسجود سهو وتلاوة تلاوة وسترة سترة سترة من خلفك مر معنا ودعاء قنوت وتشهد أول إذا سبق بركعة، لتكون باب متابعة الإمام ما يلزمك أنك تشهد تشهد أول. من المسائل في المسبوق مسألة ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ وعصم تشطنا تشطنا فنجان قهوة أو مثال. فالمشهور عند فقهاء الحنابلة مثلا محل خلاف حتى عندهم أنك ما يدركه المسبوق والإمام هو آخر صلاته. أنا سأذكر المسألة هذه وأذكر قول الآخر اللي هو مشهور عن المذهب ولعلها أقوى، لكن سأذكر ما هي ثمرة الخلاف في المسألة. قالوا ما أدركه حسنت، ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته. كيف؟ يعني أنت جئت والإمام في الركعة الثالثة صلاة المغرب صلاة العشاء، بالنسبة له كم رقمها؟ ثلاثة، وأنت ثلاثة، مشهور عندهم أنه هذه آخر صلاتك. طيب فإذا سلبت ما تفعل؟ سلب الأولى والثانية. طيب أحسنت، إيش تقول؟ تستفتح في الرواية، إيش تسوي؟ تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة، لأن هذه بالنسبة لك هي الأولى والثانية، الأولى ثم الثانية. طيب إيش دليلكم يا مشايخنا؟ قالوا حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال قال فق في الرواية قال وما فاتكم فقضوا، قال والقضاء فعل ما فات، الذي فات أول الصلاة. هناك رواية أخرى من أحد لعلها أقوى، وهي أن ما تقضيه آخر صلاتك فما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك بالنسبة لك. فعلى هذه المسألة جيت والإمام في الركعة الثالثة العشاء خلاص هي الأولى بالنسبة لك، فتستفتح لأول صلاتك ثم تكمل الصلاة. فإذا قمت لتقضي ما فاتك فأنت الآن صلي الثالثة، صلي فقط الفاتحة بس، ثم الرابع، وهكذا. طيب إذا ما الأثر المترتب عليه؟ كيف قلنا في الاستفتاح والتعود وقراءة سورة، بل قال بوهد الكشاف حتى مثل في الفجر يقول أدركت مع الإمام الركعة الثانية، يقول تقوم فتصلي بقراءة أطول، لاحظ يقول تقرأ بقراءة أطول، بل يقول تراعي ترتيب السور، الإمام أدركته قرأ سبح، يقول تراعي ترتيب السور، يعني عندهم هذا الملحظة، هذا إن شاء الله يدرج كذا. يقول لكن لو أدرك استدروا هذا المسألة، طبعا لو أدرك ركعة من رباعية المغرب إيش تفعل؟ تشاهد عقبة أخرى، الآن أدركت ركعة، فقالوا الآن تقوم وتصلي الركعة الثانية أو الثالثة بالنسبة لك، لكن المقصود أنك تشاهد عقبة أخرى ثم تتورك معه. فقال تتورك مع الإمام وتتورك لنفسك، فتتورك مع الإمام تشاهد أخير بالنسبة لك. من المسائل ما يلزم من سبق الإمام في ركوع السجود أو رفع منهما. هذه المسألة ذكر المؤلف الآن مسائل تتعلق بأحوال المأموم مع الإمام، لن أرتبها بطريقة حتى نفهم هذه المسائل. فنقول أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء له أربعة أحوال. جيد صورها فيه ضعف من بعض الناس في قضية الخلل اللي يقع بالناس من المسألة هذه، تجد حتى بعض طلبة العلم بعض يعني يختل عنده موضوع يعني متابعة المأموم متابعة الإمام. أول شيء نبين أن الحالة الأولى ذكر المؤلف هو الأفضل المتابعة. طب عرفها المؤلف، ما المتابعة؟ أن تفعل الشيء بعده، إذا انتهى إمامك وصل للركن اللي بعده تشرع بعده. وهذا اللي فسره البراء في الحديث الوارد في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله بحمده لم يحن أحد من ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، يعني لا نتحرك إلا إذا وقع النبي ساجدا، هذا هو الأفضل. إما أن نراه كما كان الصحابة يلحظون رؤيته، أو نسمعه فإذا قال الله أكبر اكتمل نسجد بعده. طيب في حال ثاني مسابقة، سألت المؤلف مسابقة تحرم فيها حديث الجلال كبير كبير كبير الذنوب، لكن أثر المسابقة من حيث صحة الصلاة وبطلانها ذكر فقهاء إما يكون سابقة في تكبير الإحرام، وهذا نص باتفاق أنها لا تمعق صلاته، وفي التسليم كذلك ذكرنا ذلك تبطل صلاته إذا كان غير عذر. أما في الأفعال المسابقة في الأفعال نص أنها محرمة، لكنهم قالوا لا تبطل الصلاة إذا سبقهم بركن ونحن لا تبطل بها الصلاة وسنذكرها. طيب إذا سبقهم بالأقوال، يعني الإمام يقرأ الفاتحة وأنت تقرأ الفاتحة سرا مثلا، الإمام يقرأ التحيات وأنت تقرأ التحيات، هذا باتفاق لا يضر سبقة الأقوال. طيب الموافقة، ما هي الموافقة؟ أن تفعل معه فيركع فأنت تركع معه، هي تكره عندهم، فقط تؤثر في تكبير الإحرام كما سيأتي. التخلف، إن الإمام ينتقل للركن اللي بعده وأنت لازلت في ركن السابق تتخلف تترك، فيفرقون إذا كان العذر والعذر ويلحقونه بالمسابقة. طيب نأتي نفصلها الآن كما فصلها المؤلف رحمه الله. قال ومن ركع أو سجد أو رفع عينه قبل إمامه فما الواجب عليه؟ أن يرفع. قالوا ما تبطل صلاته بهذا، لاحظ. فقالوا لا يبطل، لا يبطل، لا يفسدون الصلاة بفعل محرم وهو مسابقة. فهم يجعلون الحكم التكليفي محرم، حكم الوضعي لا تصح الصلاة، لاحظ. وهذا صحيح المذهب كما ترون على جمهور الأصحاب. قيل طبعا لا تبطل صلاته. طيب ليش لا تبطل؟ قال لأنه شارك إمام فرط المقصود لكن فارقه في الإحناء، يعني كأنه الاختلاف في الافتيات على الإمام، الافتيات فقط إنك سبقته. وقال لا يضر، هذا لا يضر من جهة صح، أما التحريم يحرم للحديث مشروع عندنا. قال والأولى المتابعة كما ذكرنا مما ذكر الفقهاء. إذن ذكروا المسابقة وذكروا، لاحظوا ذكروا الحكم التكليفي، ذكروا أحوال السبق، إما يسبقه ركن ماذا يلزم عندما سبق أن يرجع. طيب صلاة من لم يفعل ما يلزمه، في فرق بين عمدا وسهوا كما سيأتي. طيب إذا سبق بركن يفرق بين الركوع عمدا أو سهوا جهلا، أو سبق بغير ركوع ركوع، الركوع لأنه تنعقد به تحصل به إدراك الركوع. فرق بين الركنين عمدا وسهوا أو جهلا، لاحظ تفريقات كثيرة ودقيقة في هذه المسألة. الموافقة يذكرون موافقته في التحريم أو في التسليم أو في غيره. المتابعة هي المشروعة طبعا، التخلف يلحقونه قالوا مثل المسابقة. إذن طيب الموافقة، قال إما في التكبيرة لا تنعقد لأنك بشرط أن تكون بعد الإمام لم يحصل. طيب في التسليمة قال يكره، أما سبق بالأقوال قلنا لا يضر. طيب مسابقة الإمام في التسليمة قال إن كان عمدا بالعذر، لماذا؟ لأنه انفرد بغير عذر، هذه نص مرت معنا في آخر باب النية شروط الصلاة، مفارقة الإمام أو انفرد عنه بغير عذر تبطل الصلاة. طيب سهوا إنسان يظن الإمام سلم، أو إنسان قطع الصوت وهو خارج المسجد فسلم ثم انتبه الناس ما سلم، خاص يعيده معه وإلا بطلت. فإن لم يفعل بمعنى إن ترك العودة في سبق بركع ركوع أو سجود، قال فإن كان عمدا حتى لحقه الإمام فيه والآن سبق بطل صلاته، لأن ترك الواجب على لمن؟ ما الواجب؟ يعني الآن أنت الإمام سجدت قبل الإمام، شو نقول لك؟ قم لتسجد بعده. فإن لم تفعل قال بطلت لك تركت الواجب، فالواجب عليك أنك تفعله بعد الإمام. فإن كان سهوا أو جاهلا أو سأل بعد ذلك فصلاته صحيحة واعتدت به. طيب إن سبق بركوع، قال فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، يعني أنت كإمام مأموم سويت ركعت ثم رفعت قبل أن يركع الإمام، يعني لم تدرك شيئا، يعني لم توافق إمامك في ركوعه، فقالوا إن كان عالما عامدا بطل صلاته إن سبقته بمعظم الركعة، والركعة اعتبارها بي بالركوع. وبعض طبعا يقول لا تبطل ركعتك فقط، يعني كأنك تكون مسبوق عليك ركعة، وإن كان جاهلا ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة. إذا كنت فرد السنون يعني عامد تبطل الصلاة كلها، وإن كان جاهلا ناسيا تبطل فقط الركعة لكن لم تدرك الركعة مع الإمام، فتكون كأنك مسبوق تأتي بركعة واحدة. إما إن كان ركنين عمدا فبطل صلاته لأنك لم تقتدي بإمامك في أكثر ركعة، استثنوا بقضاء الجاهل والناسي تصح العذر فيصليها قضاء تلك الركعة. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير الركوع، أما الركوع ذكرناه. أما إذا سبق بركن واحد كالسجود ثم أتيت به بعد ذلك لا تبطل صلاتك بذلك. طيب بالنسبة للتخلف، التخلف فقهاء يجعلونه كالسبق، يعني تلك الأحكام اللي رتبناها يجعلها في التخلف. وهم يفرقون كما نص البهوت الكشاف، قال إما يكون بعذر من عذر، أعطونا عذر، يعني أن الإمام يسجد وأنت جالس، يسجد يرفع بالسجود وأنت في الله لازل في الرفع بالركوع، ممكن ما سمع، أحيانا تحصل بسبب أحيانا ما سمع الصوت بعيد، يعني ممكن مثلا كبرات الصوت صار فيها مشكلة ما سمعت الأخوات المصلي النساء ما أسمعوا مثلا، تحصل هذا كثيرا. فقال إن تخلف بعذر فيفعله ويلحقه وجوبه، وإلا يجعله مثل الأحكام السابقة. طيب فإن كان بلا عذر كالسبق بركنين أو غيره. طيب من الأعذار النوم، هذا عذر يعني تحصل هذه؟ نعم ينام بالسجود، ينام غفلة، عجلة إمام أحيانا استئجار ما يمدك تلحق عليه. وذكروا من آداب الإمام تخفيف الإمام، هو إذا صلى الإنسان لوحده كما جاء قال من صلى نفسه فليطول ما شاء. أما أنت كإمام فأنت كعادة أي قائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي عثمان بن عاص لما قال اجعلني إمام قومي، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت إمامهم، وكان في الطائف، قال واقتدي بأضعفهم. الإمام ينبغي أن يلاحظ أن يقتدي بأضعف الناس، مو بأضعف الناس كما قال ابن القيم في كتابه الصلاة، قال لا يرجع إلى شهوات المؤمنين، وإلا الناس مستعدين يقولون مدهمتان طويلة طاها طويلة. طيب قال ركعة الأولى إنا أطعنا سادتنا وكبراء فضلنا سبيلا، ركعة الثانية ربنا أتي مضيفين العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. فالمقصود أن يراعي الإنسان السنة بقدر لا يضر يشق المصلي. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه كما جاء أنس ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله. يلاحظ أنه كان يرى الصحابة أن صلاة الرسول خفيفة، أخف صلاة وأتم. وقد ذكرنا في باب أفعال في صفة الصلاة فيما يقرأ الإمام يعني جدول ماذا كان الإنسان يقرأ، وضعنا وقت تقريبي من حيث نقل الصحابة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، وهذا يفعله الحمد لله بعض الأئمة، كم تأخذ وقت؟ ربع ساعة؟ 17 دقيقة؟ بنحو ذلك. في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بنحو إلى 20 دقيقة، 17 13 15 إلى 13 12، الظهر بنحو هذا 15 15، صلاة العصر أقل شوي، صلاة العشاء بنحو 10 12 دقيقة، صلاة المغرب إلى 10 8 دقائق. هذه الصلاة أخف صلاة وأتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أطال تذكر معاذ قال أفتن أنت يا معاذ، ثم قال من أمن الناس فليخفف. قال الفقهاء مختص إذا كان الناس يتضررون من ذلك، أما إذا كان الناس يريدون التطويل فلا بأس أن يطيل تطبيقا للسنة مراعاة لتعظيم قدر الصلاة. طيب ما ضابط الإطالة والتخفيف؟ قال يقتصر عدنا الكمال من التسبيح. طيب ما هو عدنا الكمال؟ الثلاث نقط. ولا يعني كما يقول المؤلف التخفيف أنك تترك السنة. شوف قال المؤلف يستحب أن يقرأ في الفجر بطول المفصل ويربي الإنسان الناس على السنة عظيمها. مما ذكر المؤلف أنه تكره ضابط التخفيف مكروه، هذا يفعله للأسف بعض الأئمة، أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسلم، هذا مكروه، لا يمكنه أن يأتي بالأذكار والأدعية. طيب ما هو القدر الذي نقول تخفيف محرم؟ أحسنت. ويحرم النص عليه سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، فعل ما يجب يعني يخل بالواجب. ذكر مؤلف من الأداب كذلك الإمامة تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ذكر مؤلف الحديث إلا في صلاة خوف الوجه الثاني لأن الإمام سيطيل، وبيسير سبح والغاشي، الغاشي أطول. ومما يستحب انتظاره داخلي إلا بشق المأموم، هذا الضابط. طب هذا محل الخلاف دقيق عجيب، يعني شوف حتى بالمقنع اللي اختصر صاحب الزاد ذكر روايتين عن الحنابلة. العجيب أن الرواية مشهورة عند الحنابلة لا يستحب ذلك، وذكروا تعليل عجيب، قالوا لأن هذا يقدح في الإخلاص. شو وجه القدح في الإخلاص؟ إنك أنت مأموم تنتظر تركع الآن، تحس فيها إنه قال دف عليها دف قدمين أو صوت خلخلة باب فتنتظر شوي. فقالوا يعني مشهور هذا نقلها المقنع كرواية المعهد لا يستحب، قال لأن في انتظاره تشريك في العبادة، إن أنك كأنك صليت هذه الثواني ليست لله. لاحظ المعنى اللطيف، لأجل هذا الأهدم اللي دخل عليك حسب الله عليها خرب إخلاصه. لكن ترى المعتمد في المذهب لا، استحباب ذلك. قالوا لأن النبي كان يراعي الناس، بل كان يريد كما جاء أني أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، قال فأخففها طيب من بكاء الصبي، من لحظة بكاء الصبي إذا أسمع بكاء الصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أطال السجود مرة حتى ظنوا أنه اختطف، يعني أنه مات. ليش كان أطال ذلك اليوم؟ إن ابني هذا الحسن ركبني، أنا ابني الحسن مرة سواء كذا ابني، فأنا يعني امتطاني وأنا أسجد يعني. فقال إن ابني هذا يعني ركبني فكرت وأنا أعجله. ذكر مالف وختم حكم تتعلق ب دخول المرأة المسجد أو كل حكم خروجها للصلاة. ذكر معنى ضابط الخروج، وهذا جعله عموما نسمى في هذا الزمن الذي بدأ التساهل وتبرج النساء. قال أن يكره منعها بحديث لا تمنع إماء الله، مع أنه قالوا بيوتهن خير لهن وليخرجن التفلات. العجيب أن الحديث جاء أن تخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة. شوف قال في المبدع نصه أنه الفتي اليوم على الكراهة، إنه الحديث قال لا تمنع وأنه يجوز. أخذوا هذا من موقف عائشة، تذكر عائشة قالت والله لن نمنعه، قال لا نمنعه والله لن نمنعه، فأنكر طبعا. فقال لو أدرك عمر أو لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء بعده وما حدث النساء بعده لمنعه، لما منع النساء بني إسرائيل. حتى جمع بعضهم قالوا لو أدرك، يعني جمع من قال فيه من العلماء والتابعين العلماء من أدرك، يعني كيف لو أدرك، كيف لو أدرك. فهذا الحديث كذلك يعني إلى أبي عبد البر يقولون يعني مسلسل بلو أدرك، فكيف لو أدركت عائشة، فكيف لو أدرك. فنقول كيف لو أدرك عبد البر مثل هذا، يعني هما سبعة من الرواة من نقلوا هذا الحديث يقول كيف لو أدرك. لاحظ الحديث قلت له خير لنا، استأذنت امرأة قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. حميد الساعدي قالت جاءت نسأل قالت يا رسول الله أحب الصلاة معك. قال نسأل قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. قال أنا ودي أخصم الأخوات يلحظون هذا الحديث كيف حرص الشريعة على أن المرأة كل ما أمكن أن تكون في أكثر قدر ممكن من الستر هو أمر. شوف لاحظ وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومي خير من صلاتك في مسجد. قالت فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها وأتته فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. الحديث رواه الإمام أحمد وحديث حسن. طيب وش الفرق؟ شوف الآن لاحظ ورد في الحديث عن بيت حجرة ودار، شو الفرق بينهم؟ لو نشوف هذا البيت مثل البيوت الشامية أوضح في تصور المسألة، أو بيوتنا أين الدار وين الحجرة وين بيت الحوش الصالة غرفة جيد حتى نفهم الفرق بينهم. يقول صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، طبيعتها يضم كل البيت. لكن يعني لو صلت في المجلس في الصالة هي تبرى بيت، طيب صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها. الحجرة الغرفة الداخلية أكثر، مثل الصلاة مثل تقول مش اللي أمثلة التطبيقية عندنا مثلا مجلس النساء قد يكون غالبا أستر من الصالة مثلا المجلس في مدخل ومخرج. الدار من أمثلته صلاة في بيتها أفضل من صلاة في دارها، مثل ما يسمى فناء البيت قد يكون مكشوف كذا. طيب جاء في رواية صلاته في مخدعها، في سنة الأول صلاته في مخدعها أفضل من صلاته في حجرتها. وش المخدع؟ أحسنت، قالوا المكان الذي يوضع فيه المكان الشيء النفيس، أو مثل كذلك مكان النوم عند غرف النوم. طيب هي يعني أستر شيء في البيت. لاحظ شوف يعني حرص الشريعة على أن تستر المرأة حتى صلاتها قال في دارها أفضل من صلاتها في المسجد النبوي. صلاتها في مسجد حيها أفضل من صلاتها في مسجد نفسه مع صلاة المسجد نفسه 1000 صلاة. كل يدل على حرص الشريعة على عناية بستر المرأة وكمال. فهذا إذا كان في المساجد فلا كيف يغير. قالوا لي أبن ثم أخ منع موليته من خروج إن خشي فتة أو ضررا ومن الإنفراد كذلك. نقف هنا لأجل الوقت. إذا كان فيه أسئلة في 3 دقائق نسمعه. شوف يعني فعلا لها وجه. هل النساء كنا يتخففن احيانا في نسمه في يعني لو تلحظ مثلا الصحابيات كانت كاد المراه تجد لها عباءه تسترها. قد يكون المراه تخرج ليس عندها عباءه تستر نفسها باي ستر او تجد الواحدة تستعير من أختها عباءة. ترى في بعض الأرياف القرى مر المرأة تخرج بغير عباءة تامة لن ترى أنه لن يراها الرجال أو تستر نفسها بأي شيء تسترها. فكأنهم لاحظوا مثل هذا الحسناء تكره. فتقول طيب لو مرأة حسناء لكنها لبست العباءة الساترة فلأن أظهرنا حكم منوط سنت منوط بأن الحسناء إذا كانت ستظهر وجهها وسينظر لها الرجال. شيخنا السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل محمد. أحمد. شيخنا قلنا صلّم لا تمنع إماء الله مسجد الله. هل ممكن مع العلم أن الحنابلة يحتجون من مفهوم اللقب هل ممكن أيضا يقال في غير المسجد منعهن مفهوم المخالفة؟ يعني قصدك أن في غيره لا هل نقول أن غيرها نمنعها؟ نعم يعني لا تمنع إلى المساجد معناه غير المساجد باب أولى امنعها يعني مفهوم الخالفة إذا كانت لغير المسجد فامنعها. يظهر نعم لك للرجل أو موليها أن يمنعها من ذلك لكن نهي عن المسجد ما فيه من خير وذهاب العبادة والطاعة فغيره إذا كان ليس لغير نجعل المسألة كأنه منوطة بالعلة والمقصد. فالمسجد هو مكان عبادة وذكر. فكذلك مثلا لو نقول تذهب إلى الدار النسائية لتحفظ القرآن مثلا وكان لا تجده إلا في مثل هذا فالأصل قياسا المسجد لا يمنعها لأن هذا خير فيها فضل وفيها مجال طلب علم مثلا. أما إذا كان ليس لي فيه زاد لآخرتها فلا بأس أن يمنعها ويؤكد المنع طبعا إذا كان في كما يقول المؤلف فتنة أو ضرر. من يسأل يقول هل أفضل في هذا الزمن حتى الصلاة في المساجد للنساء حتى تحضر خير بكثرة المفسدات التي تأتي من قنوات التواصل؟ ما نستطيع أن نقول الأفضل هذا العمل بنصوص الشريعة أو أظهر إن كون الشريعة كذلك تجعل مثل هذا وتبني على الأحكام الشرعية فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نقول ذلك إن كان وسلم كذلك يلقي لهن يلقي للصحابة كذلك العلم وحلقات الذكر مع ذلك يقول بيوتنا خير لهم بمعنى واحد. فالأصل أن تبقى الحكم الشرعي ثابت والحمد لله كنا نقول العلة الآن لا أنه صلاة أن في بيتها يأتيها الذكر فتأتيها عن طريق وسائل التواصل وغير ذلك العلم والحديث لكن هو يحتاج أن يرغب فيه الراغب. الآن صلاة العيد وصلاة الصباح في أجل الله ركعة إذا قام طبعاً أعد سؤالك بس إذا أدرت المأموم ركعة واحدة في صلاة الصباح نعم أحسنت سؤال جيد كم يقضي كم يفضل واضح السؤال هو السنة أن يكبر عدداً أن يعني يكبر. فإذا قلنا على قول الحنابلة أن صلاته ما يقضيه هو أول صلاته فإنه يكبر 60 ويجعل صلاته مع إمامه من باب المتابعة للإمام حتى وإن كبر في الأولى 5 يكبر في الأولى 6. يسأل أخ خداج أو خداج نعم نص كثير أنه خداج ذكر هذا في شرح حديث المسائي حاشية السندي كذا شرح مسلم خداج كسرها وإن قلتها خداج المخطط. وفق الله الجميع للنافع والصالح ونلتقي على خير في باب الإمام والإتمام تسلق هذا صلى الله وسلم على محمد. شفنا صلاة الظهور هذه ما يعني تحكوها المصر.